والذي يقول الله في كل مكان يشوف الله تعالى. فالله تعالى مستوى على عرشه فوق السمع السابعة استواء يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان، يعلم خائنة الأنوم ما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. غير بالعقل، الله في كل مكان، وهذا الكل من الفضل العموم. والبحر مكان ولا لا؟ حاشا باش يكون الله هنا. والبحر مكان ولا لا؟ مش هذا. والفران بخط غير والفندق الحمير حاشا باش يكون الله تعالى هنا. الله مستوى على العرش. وعن الأسفل الأعلى ماذا يليق بالله؟ الأعلى. لذلك نقول في السجود سبحان ربي الأعلى. لو كان في كل مكان قل سبحان الذي معنا أو سبحان ربي الأسفل، ما يجوز أبدا. هذه حادث موضوع ما صارش أبدا. وبدعة النور المحمدي، البدعة قالوا لهم الشياطين ينصوا بيا. خلق الله محمدا من نوره وخلق المخلوقات كلها من نور محمد. هذا سمعت عند واحد الخطيب هذه منذ 15 سنة ولا تقريبا ولا شيء هنا في الكنائس. جات الخطبات عيد المولد الهبوب تداع، قال قبض الله تعالى قبضة من نوره ورماه وقال كن محمدا فكانت محمدا، ومن نور محمد خلقها الله. وهل يموت نور الله؟ ها؟ إذا لما نلف عزم علمنا أنه بشر ونور الله لا يموت. وهذه البدع كلها الخرافات أصلها من المبتدعة من أصحاب الصوفية الزواوي، خرافات يقبلها. لقيت الدار الثمانة مع الأسف تجي والزلمة يكون هنا ما نعرف كل قبيل إيش ما لقوش هنا ويجد هذا بركة ما نعرف. يقول كسيدي كالتصدية الناس كيطوفوا بالكعبة، أنا كالتصدية الكعبة جي الكعبة مسكينة طائرة ولا ما نعرف طوفوا بوزان وتمشي. وقال تلاقيت مع النبي 34 مرة مباشرة. وقال كسيدي سنضمن الرزق والجنة لكل نساء كما وزق سنقول. وجا عند واحد العالم في زماني وهو في زمانه سميت واحد يرهولي وتخاصم معه قال له طالب طيب من دين المسلمين ولست من اليهود اللي ماشي شغل. ومع ذلك افقر القرى ديال الشمال هي وزه اللي شبعان كاع عنده حمار كرطيب. ها الحمير صغير وهذه ديال من ليها رزق. وبدعه النور المحمدي تقف على الحديث الموضوع المصنوع كذوب. سميت هذا الحديث هذا الخربطه هذا. أول ما خلق الله نور نبيك يا زابر، وأول ما خلق الله هو القلم. وفي الخلف ما بين رمش القلم ولا العرش صحيح أنه القلم. ولو كان أول ما خلق الله هو محمد يعني يكون هو آدم. وبدعة خلق المخلوقات من أجل محمد. قال هذه الدنيا اللي خلق الله كلها خلق الله تعالى لأجل محمد فقط. ماشي داك القول ديال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا الايات تغير عن الصوفيه وما خلقت الجن والانس الا من اجل محمد خصهم يغيروها والايات لا تغير. ما زال شوفوا الفضائح اللي بغى يشوف الفضائح يشوف الكفر الفواح يقرا البورصه ويقرا دليل الشر يقرا الهمجيه يعني الهمزية فترى فيها الكفر البواح. وقال في الدليل الشر نبي محيي ومميت صحيح؟ وراح الفيحية يقرأ وهذا بركة يدوله المسلم يحيي ويميت دليل الشر. دليل الخيرات هو القرآن والحديث الصحيح هذا هو دليل الخيرات. والمنهج النبوي هو القرآن ودليل الأحاديث الصحيحة. يصبح ويفقه. قل لهم راعي قل صاحب الجزولي النبي يحيي ويميت ما يسمعوش. اللي يشكل في يقرأ. ربما شي واحد كان في وعفى عليه الله تعالى. انا كنت صغير وشاني بفترة درهم قبل 50 سنة تنخدمون الجمرات في العام ما عندنا شغل ولا شيء يخدمون الظهر الظهر عاوز تاني من المشغل اظن اني اتقرب الى الله ايش قال تاني لولاك لولاك ما خلقت الافلاك شوف المصيبة قالك الله دي يقول اللي فيه كل ما انت وكل ما انت ما خلق الافلاك جاو موكم الى باقي شيء كفر اكثر من هذا ما نعرف اللي يبغى يشوف هذا الضحك كما قلنا يرجع هذا الكتب اللي قلنا لكم ويرجع شواهد الحق ديال النبهاني ويرجع شاهد سعادات الزهراني النبهاني كذلك ويرجع جامع كرامة الأولياء مجلدين ترى الفضائح وخفي على واضعه الجاهل هذا اللي وضع هذا اخفى لأن محمدا لولا لو الخلق ما بعث شوفوا فهموا كل ما احنا وغيرنا الخلق كله يتبعت النبي لمن يتبعت الاشجار كل ما الخلق ما يتبعت النبي اذا انا الصحيح خلق الله الجن والانس ليعبدون وقال لهم واحد الخطيب في الحاجب شوف المصاري قريت معاه ناس في علم اعزام ناس مسكين امره الى الله قال لهم في خطبه الجمعه يمكن كاين معنا بندريد كنتي معنا نعم الكوماندر الله يرحمه قال لهم لما عصى الله عصى ادم الله جاء عنده جبريل قال له شوف غادي نقول لك واحد الانسانه درش يتوب عليك الله تعالى ولكن ما تكون في جربنا اللي قلت واش دابا ديالكم صدقت انا فيما قلت ولا تنكذب اش تظنوا يعني قال له غادي تقول يا سيدي ربي قدمت لك هذا النبي هذا محمد وقال له الله تعالى من عرفتي هذا محمد هذا قال له هزيت عيني وشفتو سميتك مع سميتو عرفت بأن هذا اللي مكتوب مع سميتك راه راجل عظيم وقال له عندك تقول الله راه انا اللي قلت هذا خطيب الجمعه هذا الخطب مصيبه الجمعه وما اكثر من لها هذا والا ماذا نستفيد من الخطاب شحال كتسمع الخطاب العام 52 ماذا استفدت في العام وعامين وتسعين وعشرة وعشرين وثلاثين وخمسين عام تسمع الخطاب ماذا استفدت من التوحيد وين ها ليش وهذا واحد الشخصية ما شاء الله وعادل في الحاجب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أيه أبو منظور كنا كنعرفوه هناك في مكناس الزهيري المدني الحالة المدنية كان يقرأ معنا هنا سمى راسو أبو منظور مهم العوام مساكين لولا الخلق ما أبو عيسى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ها هو السبب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دليل الثاني اتخاذ الناس رؤساء جهالة كان تاخذ العلماء الجهال من شغل الجهال يسموهم علماء وتنفسي يفتونينا ويضلوا بروسهم ويضلوا نحن يقومون بالفتوى والتعليم ويقولون في دين الله بغير علم حيث تكثر الاستحسانات التي قوامها ما يلون اهواء الاراء قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مصيبة ليقل في دين الله بغير علم العلماء دار غلطوا في الباب العامي مسكين العامي مسكين وقفوه قالوا له تكلم ايش يقول وبجوكم قالوا افضل ترس هذا الكلام حكوا الاصدار عينكم ولا الشجر يومكي الخرافات كل عقل شنو كل عقل يقبل المتناقضات ويؤمن بالمستحيلات فهذا ليس بعقل. قال كسيدي تنوعدوا في البادية جاء واحد الطير لم يعرف واحد الطير تدخل للنادي قلت لي يمكن جبريل هذا قال تسمع البيان وطار يعني عندكم العقل تقدر هذا الشيء هذا قال تلقى واحد من الحمار تيوعدوه الساعة يمدوا من النوال وشافوا الحمار تيبكي قال في مشاو في الصحراء تقريب المغرب غادي يفتوا في رحلة شافوا واحد الفندق راه مشاو الفندق وتغداو وتعشاو وعشاو الصباح لقاو غير الرملة يعني الله تعالى بنى الفندق من أجلهم لأجل الكرامات شنو فيها هذه مستحيلات متناقضات راجل خارج 4 شهور وجود الكلاب كيف تصبح الدار 4 شهور هذا مستحيلات ولكن العوام ساكن لا يفرقون بين التمرات والجمرة ما يقول الشيخ ابراهيم ده صعب هذوك راسب المزيانين وراه الحمش راقص من يعدك تشوف الرطوبة في جايرة تكلم في النار ونحن نتقرب إلى الله في الكلام في المبتدعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره نتقرب إلى الله بالتحذير من البدع وأهل البدع اتخاذ الناس رؤساء جهالا يقولون بالفتوى والتعليم ما شاء الله ويقولون في دين الله بغير علم حيث تصور الاستحسانات التي قواموا ملأهم قال لهم واحد خرج للساعات حسم ليلة القدر والصلاة في الخروج يساوي 700,000 وفي إمكانية 1,000 والله يجي شي جارك يحول لحد لجهتك أحسن قد مع الدولة ما تنغرش وقت هادو يحولوا لحدود ديال اللي بعد تدخل في السنة وحنا ساكتين قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم إن تجعل الجزع من العباد ماشي العلم يخرج الله تعالى من قلوب العلماء يطير لا تيموت العلماء هذا هو موت العلم ولكن يقبض العلم بيقبض العلماء حتى إذا لم يلقي عالما عالم الحقيقي أما العلم الادعاء حال من تكثر من ضد العالم اتخذ الناس رؤاسا جهالا يشوف الجهال يوضعهم الاسواق فأفتوا بغير العلم فضلوا في انفسهم واضلوا غيرهم وهذا من اشراط الساعة قال صلى الله عليه وسلم إن من اشراط الساعة أن يلزم في العلم عند الأفاضل جهال من اشراط الساعة يطلبوا العلم عند الجهال ولا صغير أهل البدع قال ابن المبارك رحمه الله أنا صاغر أهل البدع الدليل الثالث عادات لسببات البدع عادات وخرافات لا يدل على شرع ولا يقرها عقل مثل المآثم وبدعة الزار قال الشاعر المآثم معنى الأحزان وكذا والزار تعرف شنو هو لكن بدع الشق في شيء كيدير دابا اللي غلبات له مرتو كل سنه كيدير يجيب كناوة ويجيب الاتروس وكذا هذا هو الزار ثلاثة تشقى بهن الدار العرس والمعتم ثم الزار بس تشقى الدار معرفة الزمان العرس والمعتم يعني الموت المصيبة ثم الزار هل تظنون الناس الآن أنهم يتزوجون على سنة الله ورسوله إلا من رحم الله قال واش عندنا الكنيسة أقل شيء يقولوا تلقوا لهم الموسيقى الصامتة للخشوع. وقال لهم العاطف بطلون يعني الموسيقى تكبر المرضى. إذا نديروا مستشفى من غير الموسيقى وانتهينا لا نشري الدواء. وقال كلب قراي لا خليتي ليها وفي الموسيقى تعطي الحليب الزاد. لا بدك مطلع اللي كي فيها بشمندر وسميتو والقصة وسميتو لعبة كوال يضرب ليها الموسيقى حتى في الليل ما يتمشى. شاد الحماقة وراء المسرح ما واحد بيت مرش طريق بيت مرش الدك في حرب ولا إبراهيم ومعروف هار مرش يجي يعرف وقت اسمي كما نقول الأشياء وزيك انت نوى وطريق واش قرأ هذا قرأ الخطا قرأ ما يشقيه ويهلكه ويصله إلى النار. عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يقلها عقلون مثل المآتن وبدعة الزرقاء الشائط ثلاثة الشقى بهن الدار العرس والمأتم ثم الزر. رابعا السبب الرابع التقليد. التقليد والتقليد حرام وهو أخذ الحكم بغير دليل. تقليد يقول الشيخ تقليد لا بتعمل تقليل حرام. دخلت على واحد الفقيه منذ قريب 50 سنة ولا حاجة لقيته تيقر الدراري وصلوا مياره الصغير والتقليد حرام وهو أخذ الحكم بغير دليل صغير. هذا اللي لقيت آخر في الفندق وحطه والتقليد حرام وهو أخذ الحكم بغير دليل حرام. واعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدين وتعتقد أن الأئمة المجتهدين معصومين هذا غير صحيح. ما معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وما دونه فهو معرض للخطأ الصغير. أو إعطاء الشيخ قدسة أو إعطاء الشيخ واحد قدسة تقارب منازل الأنبياء يعطي واحد قدسة الشيوخ قريبة من منزلة الأنبياء الذين لا يخطئون. هل تسألون إذا وضعتم في القبر عن فلان وفلان وفلان أو تسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يسول الله تعالى عليهم جزاهم الله خيرا واستفدوا من شروحهم وكلامهم وفهمهم لكتاب والسنة استعينوا به. أما باش نقدسهم بأنهم لا يخطئون أو يخطئوا واحد فقط لنأخذ الحق من عنده أما الآخرين تحل بصلاة لا. فكلهم رحمهم الله ورضي الله عنهم وتقبل منهم وجعل أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما علينا نلجأ لهم بالمغفرة والرحمة. أما نعطيهم منزلة أنا في منزلة الأنبياء لا يخطئون هذا غير صحيح. السبب الخامس اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث. كيف يتبعوا المتشابه اللي ما وضح الشرح دياله يخليه الواضحات يخليه المحكمات الواضحات. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما نضرب القرآن بالقرآن نضرب السنة بالسنة أنا ما يجوز. مثل ما نقول لك نضرب السنة بالسنة نقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا. قل لي النبي يشرب واقع زمزم هذا زمزم لأجل الزحام وهذا فعله وأمره مقدم على فعله. لما فهمتوش هذا يعني مثلا جاء بالدار يشع النبي يشرب واقف قال لك انت شرب جالس يلا عندك الحق تقولوا وعلاش انت واقف ولا ما عندكش الحق ما عندكش الحق. اذا وقفنا الان على